نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ثبات أهل غزة دفع الكثير من غير المسلمين أن يتساءلوا: ما سر الثبات؟ 5 أشهر بل يزيد، ودولة منعزلة ليس معها ولا عندها أحد، ما سر ذلك الثبات؟ البحث عن الجواب عن هذا السؤال دفع الكثير من غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام، والأولى بنا نحن المسلمون يا الحبة في الله أن نتساءل: ما سر هذا الثبات؟ وما هي العوامل التي ينبغي أن تكون عندي حتى أكون في المرحلة القادمة من الثابتين الراسخين؟ ما عوامل الثبات؟ ممكن يكون بصلي، وممكن يكون بصوم، ممكن يكون بقرأ قرآن، لكن إذا جاء بلاء يمكن ما أثبت. من منا يدري هل يثبت؟ نسأل الله السلامة، ولا نسأل الله لقاء العدو، نسأل الله العافية كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس سؤال: لا تسألوا الله لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. ما عدة الثابتين؟ ما عدة الراسخين؟ كل ليلة من ليالي رمضان بإذن الله تعالى سنتكلم عن واحدة من هذه العوامل المباركة، أولاها أيها الحبة في الله، بل أساسها، بل ركنها الأساسي والذي يتفرع منه كل ما سنتكلم عنه في الليالي القادمة: اليقين. اليقين يا إخواني في الله ضد الشك. اليقين تمام العلم وكمال العلم مع مخالفة الأسباب ومخالفة المرئيات والمشاهدات. اسمع ماذا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع الأحزاب حول المدينة، كم كان العدد؟ 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة، كم كان عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3,000 مقاتل. تخيل معي هاي المدينة هيك مستطيل، في الجنوب يوجد يهود، وفي الشمال يوجد ممر، وفي الشرق وفي الغرب في جبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الجنوب وطلب من اليهود عهد وميثاق أن يغلقوا الباب، فلا يسمحوا لأهل مكة ولا للأعراب معهم أن يدخلوا إلى المدينة، وبالوسط النساء والأطفال، وبالشمال شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حفر الخندق. فصارت المدينة من شمال خندق، من جنوب اليهود، ويمين وشمال الجبال. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أكثر من شهر. بعدين صار في اتفاق بين أهل مكة وبين اليهود أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يفتحوا الباب لدخول أهل مكة. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يريدوا أن يغدروا بك. النبي عليه الصلاة والسلام حاصر شهر، لا أكل لا شرب، خوف، ألم، برد، خوف على النساء، على الأطفال، معقل الإسلام المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا سعد تعال، سعد بن معاذ، يا سعد بن عبادة تعال، يا عبد الله بن رواحة تعال، 3 أبطال، سيد الأوس وسيد الخزرج وبن رواحة، تفضلوا لعندي. بتروحوا عند اليهود، عم بيوشوشوا النبي عليه السلام، بتروحوا عند اليهود وبتسألوهم: هل بعدهم معاهديني ولا خالفوا العهد؟ وبترجعوا لعندي. أنا قاعد مع الصحابة، إذا بكونوا بعد على العهد بتعلوا صوتكم وبتقولوا لي: يا رسول الله، هم ما زالوا على العهد. وإذا نقضوا العهد إلحنوا لي لحنا أعرفه، يعني بالعمية عملوا لي إشارة حتى ما حدا يحس من الصحابة. ولا تفتوا عضد الناس، ناس محاصرة، ما تنشروا خبر سلبي ولو كان صحيح. ذهب سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وعبد الله بن رواح عند اليهود، فسألوهم: هل ما زلتم على العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: من محمد؟ هاي اليهود هيك، من محمد؟ من رسول الله؟ شو عهدنا؟ فيش بناتنا. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. سعد بن معاذ بده يفتح مشكل كان. سعد بن معاذ معروف شديد. فقال كيف ورد هو وحده وهم اليهود؟ فأخذه سعد بن عبادة وقال يا سعد بن معاذ أمرنا رسول الله أن نأخذ الخبر ونرجع، بس خلاص بطع صابك ورجع. رجع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة والدم عم يغلي فيهم. نحن مأمنين النساء بالوسط وأنتم من جهة جنوب. فوقف سعد بن معاذ والنبي عليه الصلاة والسلام جالس والصحابة معه، فقال يا رسول الله عضل والقارة، عضل والقارة هو القبيلتين اجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قبل بسنة قالوا له يا رسول الله نحن أسلمنا، بعت معنا مجموعة من الصحابة يعلمون الدين. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، فعندما خرجوا خارج المدينة وصلوا عند بئر اسمه بئر ماء الرجيع، قتلوا الصحابة غدروا بهم. فشو عم بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ غدر من اليهود كغدر عضل والقارة. ماذا تتوقع من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله؟ فبتقول الرواية فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم راسه ثم نظر إلى الناس وابتسم وقال الله أكبر أبشروا بالفتح. فيك تفسر لي هذا شو؟ هذا شو اسمه؟ هذا يقين، هذا يقين. عشان هيك ضعاف اليقين اللي عم بيشوفوا الأخبار شو عم بيشوفوا؟ شو عم بيقولوا؟ كيف عم يحسبوها؟ حسابات مادية. وأهل الله أسأل الله يجعلني وإياكم منهم في الداخل، ماذا يقول؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كنا نقرأ سورة البقرة، ذكر ربنا جل جلاله فيها قصة طالوت وجالوت، وبين ربنا جل جلاله الذين كانوا مع طالوت ماذا حصل بهم. قال جل جلاله فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، خلصنا امتحان النهر. امتحان الثاني فلما فصل طالوت بالجنود، اللي كانوا مع طالوت قلة واللي كانوا مع جالوت قلة، فماذا قال أهل الإيمان؟ شوف ربنا إيش قال. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اسمع الآن، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا إخواني ما ممكن نتحمل هذه الأحداث إلا باليقين. ما ممكن هذا الشعب العظيم العجيب أن يصبر هذا الصبر إلا باليقين. طب يا شيخ من وين نجيب اليقين؟ في شيء دواء بهالصيدليات اسمه يقين لنروح ناخده؟ من وين يجيب اليقين؟ يا أخواني هؤلاء تدربوا لسنوات على الإيمان، تمرنوا على سماع كلام اليقين، بالخيم فتحين المصاحف وعم يقرأوا كلام اليقين. ما تفكر حبيبي اليقين بدرس بتاخده بالتراويح بين الأربعة والأربعة ما بيوصل لعشر دقايق. يقين، يقين توقف فيه أمام جيوش. هود عليه السلام إيش قال لكل الناس حوله؟ قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تتأخرها، الكل يوقف أمامي. إيش اللي عندك أعطاك هالقوة يا هود؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لذلك يا أحبابنا في الله أحببت أن أبدأ رمضان وأبدأ هذه السلسلة بهذه الصفة وبهذا العامل الأول من عدة الراسخين حتى نبدأ نتفكر باليقين. أنتوا عم تختموا القرآن، أنتوا عم بتصلي، أنتوا عم تذكر، أنتوا عم تدعي، اسأل من الله يعطيك شيء من يقين هؤلاء الناس وشيء من يقين الصادقين، لأن الأيام القادمة لن يثبت فيها إلا أهل اليقين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.